بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثانية التي تخرج بواسطة الخصوصية الثالثة، المسائل والقواعد الرجالية. أما المسائل الرجالية فكوثاقة المخبر، فإن وثاقة علي بن إبراهيم مثلا نحتاج إليها في عملية استنباط في أبواب مختلفة. علي بن إبراهيم له أكثر من 1200 رواية، فاحتاج إليه في أبواب متعددة. فالوجه في خروجها أنها ليست دليلا على الجعل الشرعي، بل يحتاج إليها الفقيه باعتبارها موضوعا لدليلية دليله على الجعل الشرعي. فمثلا الجعل الشرعي حرمة العصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، هذا جعل شرعي صحيح حكم كلي. والدليل على هذا الحكم الكلي خبر لعلي بن إبراهيم، ووثاقة علي بن إبراهيم تنقح لي موضوعا للمسألة الأصولية، وهي خبر الثقة ماذا؟ حجة. فإذا تحصل مما تقدم أن المسائل الرجالية وإن احتاج إليها الفقيه في أبواب كثيرة، لكنها ليست من مسائل علم الأصول لعدم كونها دليلا على الجعل الشرعي. واضح وجه الخروج؟ هذا بالنسبة للمسائل الرجالية. وأما يرحمكم الله وأما القواعد الرجالية كدلالة ترحم المعصوم على الوفاقة، هذه قاعدة وليست مسألة، مسألة مثل زرارة ثقة، أحمد بن هلال كذاب، فلان كذا، هذه مسائل رجالية، هذه قاعدة رجال. فهذه أيضا تخرج عن علم الأصول باعتبارها دليلا على موضوع للمسألة الأصولية التي تكون دليلا على الجعل الشرعي وليست هي بنفسها دليلا على الجعل الشرعي. فبهذا البيان خرج عن علم الأصول ما يرتبط بالبحث الرجالي. هذا تمام الكلام في توضيح تعريف الشهيد الصدر. يمكن أن نقول أن الرجال في كلهما في المسألة الأصولية وفي القاعدة المسألة الرجالية وفي القاعدة الرجالية مع تفاوت جزئي، وهي أن زرارة ثقة وعلي بن إبراهيم ثقة، هذا هو بنفسه الموضوع، والذي هو دليل على هذا الموضوع حجية قول الرجال. بينما ترحم المعصوم أمارة على الوثاقة هو دليل على الموضوع. من هذه الناحية الجزئية بينهما هذا التفاوت، إلا الجواب صورة واحدة. لنا على هذا التعريف ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا التعريف مستلزم لخروج الأصول العملية العقلية عن علم الأصول، لأنها ليست دليلا على الجعل الشرعي. تقريب ذلك أن العقل في موارد الأصول العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. في مثل هذه الموارد العقل يشخص ماهية الوظيفة تجاه الجعل الشرعي المجهول، وفرق كبير بين دليلية شيء على الجعل الشرعي وبين دليلية شيء على الوظيفة تجاه الجعل الشرعي. فما أخذ في التعريف هو دليلية المسألة الأصولية على ماذا؟ على الجعل الشرعي. وفي الأصول العقلية ما هو موجود دليلية العقل على الوظيفة تجاه الجعل الشرعي المشتبه. واضح الفرق؟ إن قلت نعم على يطلع قلتنا العقاب بلا بيان لا يقل جوع الشديد، العقاب لا يقل جوع الشديد، يعني الآن علم الأصول فقط الذي يقول به الشيء هو ما يتركيها هو ما يتركيها ها هو ما نبناه. يعني الآن الآن أنا أسألك سؤال، القياس مسألة أصولية أو خارج عن علم الأصول؟ أصولية. أقول به لا مسألة أصولية ليست هي المسألة التي أنا أقول بها، هو الذي على تقدير القول بها تقع في طريق الاستنباط أو تكون عنصر مشترك أو تكون كبرى في قياس الاستنباط على اختلاف التعريف. نعم لا بس اسمح لي، إن قلت أنه لماذا لا نوسع لنجعل التعريف شاملا للجعل الشرعي وللوظيفة تجاه الجعل الشرعي؟ قلت التوسعة بحاجة إلى لفظ جامع يكون شاملا لكلا الأمرين، والشهيد الصدر رحمة الله عليه في بحثه عن تعريف مشهور عندما أشكل عليهم بخروج الأصول العملية تبنى جواب السيد الخوئي الذي يبتني على توسعة الاستنباط ليراد منه الأعم من الإثبات الحقيقي وغيره ليشمل مطلق التمجيز والتعبير، وهذا لا يمكن أن نجريه في هذا التعريف بعدم وجود لفظ استنباط. في تعريف الشهيد الصدر حذف لفظ استنباط، قال الدليل على الجعل الشرعي. طيب تعالوا إلى الأصول العملية، هي دليل على الحكم الكلي؟ لا، هي دليل على أي شيء؟ على الوظيفة تجاه الحكم الكلي المجهول. فحينئذ تخرج الأصول العملية. نعم شيخنا، كيف نفس لفظ الجعل الشرعي يمكن أن نقول هو الأعم من الحكم والوظيفة؟ بحيث هو فسر الجعل الشرعي بالحكم الشرعي الكلي، وهو يعترف بأن الأصول العملية العقلية لا تنتج حكما شرعيا. واضح شيخنا؟ نعم. هذا الحمد لله الجعل الشرعي هو الحكم، وهذا هو فسره هكذا. هذا يوم أمس شرحناه، ما كان كلامي، كان كلام الشهيد الصدر، ما كان كلام، وهكذا فسره. هذه الملاحظة الأولى. أنا أقول أن الجعل الشرعي يسوي حكم ظاهري واقع فيشمل الأصول. الشهيد الصدر لا يرتضي، لأنه أشكل على الميرزا النائيني، إذا تتذكرون في تعريف المشهور، أن اشتبه الميرزا النائيني أراد أن يدخل الأصول العملية في المستنبط، ونحن نريد أن ندخلها في المستنبط منه. جعل الشرعي مستنبط وليس مستنبط منه، والمسألة الأصولية مستنبط منه لا مستنبط. طبعا نحن وإن ناقشنا في هذا الإشكال، لكن لا يوافق عليه الشهيد الصدر. الملاحظة الثانية أن التعريف المذكور غير مانع، وتدخل فيه قاعدتا نفي الضرر والحرش. تقريب الإشكال أن هاتين القاعدتين من القواعد ماذا؟ الفقهية، يوجد فيهما نزاع بين السيد الخوئي وتلميذه الصدر رحمة الله عليهما. خالف الشهيد الصدر أستاذه ذاهبا إلى أن هاتين القاعدتين تجريان في الشبهات الحكمية. فإذا كان يعترف بجريانهما في الشبهات الحكمية، فإذن يصلحان دليلا على ماذا؟ على الجعل الشرعي. نعم على مبنى اختصاصهما بالشبهات الموضوعية تكونان كقاعدة الفراغ وأصالة الصحة. لكن هذا المبنى لا يقبله الشهيد الصدر. نعم أو خلص نعم بعد زيادتك نعم. في تقرير بحثه في الدورة الأخيرة يوجد ما يمكن أن يتمسك به لدفع هذه الملاحظة. نعم الدورة الأخيرة ما نسيناها. حيث إنه قدس سره رفض إطلاق لفظ القاعدة بالمعنى الفني على قاعدة الفراغ على قاعدة لا ضرر. فقد يقال حينئذ تخرج عن التعريف لعدم كونها قاعدة، ولكنك خبير. نعم جنابك، ولكنك خبير بأن هذا يتم لو أخذ في تعريفه لفظا قاعدة. لا عنصر مشترك نفسه. ليش غير المشترك؟ تغيير في الاشتراك. أما العنصر هو ليس القاعدة، الكلام في الاشتراك، وبالتالي انه راجع البحث ليش رفض ان يطلق عليها لفظ القاعدة. عنصر المشترك مولانا العزيز الأداة والوسيلة التي تنفع في أبواب مختلفة. هو اعترف أن قاعدة لا ضرر ترفع لك الوضوء الضرري، تثبت لك خيار الغبن، تثبت لك ترفع لك الحج الضرري وهكذا، إذن هي مشتركة. لكن قال كاصطلاح لا يمكن أن نسميها قاعدة. ليش؟ مذكور في محلي لا أريد أدخل فيه. يا اخي سلمنا لا تسمى قاعده، لكن انت ما اخذت لفظ القاعده. الملاحظه نعم فقاعده الحرج نفس الكلام. نعم هو في الحرج وفي الضرر كلاهما. انا من باب الاختصار ذكرت قاعده الضرر. الملاحظه الثالثه على التعريف المذكور أن دليلية الدليل على الجعل الشرعي لا تخلو من أحد أمرين على سبيل منع الخلو، إما الدليلية بلا واسطة، وإما الدليلية مع الواسطة. فالأمر يدور بين النفي والإثبات، ما عندنا شق ثالث، لا يتصور وجود احتمال ثالث. فإن أريد من المسألة الأصولية الدليلية بلا واسطة، فتخرج مباحث الألفاظ طرا عن علم الأصول، لكون دليليتها مع الواسطة، باحتياجنا إلى كبرى حجية الظهور. وإن أريد الثاني، نعم، كيف؟ جرب صوتك أو بلا واسطة، قلنا إما بلا واسطة أو مع واسطة، فإن أريد الأول يعني بلا واسطة. لا، الأول كان مع الواسطة. بلا واسطة. الأول بلا واسطة. ما أنت بلا واسطة. وإن أريد الثاني يعني مع الواسطة، فتدخل قواعد العلوم الأدبية التي يحتاج إليها الفقيه في كثير من الأبواب، ولو عن طريق تشكيل أكثر من قياس. انتبه جيدا، يعني القواعد الأدبية لوحدها لا تكفي لاستنباط حكم شرعي، تحتاج إلى أقيسة متعددة. في القياس الأول مثلا نتيجته تكون صغرى في القياس الثاني، القياس الثاني نتيجته تصبح مثلا كبرى، وهكذا إلى أن تصل إلى الحكم الشرعي. والمقصود والمفروض أنك تقول دليلية على الحكم الشرعي مع واسطة فيصدق عليه. الملاحظة الرابعة، صحيح؟ الملاحظة الرابعة، هذه اتركها ووضحها أنت بكرة، جدا واضح إذا تأملت بها الآن وسوف تتضح أكثر. سؤال وظيفي لكم. الملاحظة الرابعة، العدد صحيح ها؟ وهي العمدة، يعني عمدة الملاحظة على هذا التعريف هي الرابعة. حاصلها أنه نتساءل عن المراد من الاشتراك الذي وقع في التعريف وصفا للعنصر. إما أن يراد به شأنية الاشتراك وصلاحية العنصر للاستناد إليه كدليل على الجعل الشرعي في أي باب من أبواب الفقه، وهذا ما يظهر منه في الحلقة الثانية. وإما أن يراد من الاشتراك الاشتراك بالفعل كما هو ظاهر التعبير قلنا قبل قليل في الفقه أن كل لفظ ظاهره في أنه محمول على ماذا؟ على مقام فعلية. إذن إما أن يراد من الاشتراك شأنية الاشتراك، وإما أن يراد من الاشتراك فعلية الاشتراك، وسوف يتضح البحث أكثر. فإن أريد الأول دخل في الحد العنصر الخاص بالخصوصية الفعلية ككلمته الصعيد، إذ يصح أن يقال إن كلمة الصعيد لو وردت في روايات، لو شوف شأنية، لو وردت في روايات في أبواب مختلفة من الفقه لاحتاج إليها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي. ضع خط تحت كلمة لو حتى يتضح لك معنى الشأنية. الشأنية يعني التقديرية. سيدنا العزيز اسمح لنا، اسمح لنا. الآن كلمة الصعيد وردت بالفعل في آية التيمم وفي بحث وفي باب التيمم، يمكن أن تدخل في رواية، يمكن أن تدخل في رواية في باب الأطعمة والأشربة، جاءت رواية ظاهرها حرمة أكل الصعيد أو حرمة شرب الماء المخلوط بالصعيد، يمكن أن تدخل في باب السجود، لها قابلية لو وردت في الدليل. اللي ممتنع عقلا يعني أن ترد في دليل، ما معنى الشأنية؟ الشأنية له القابلية بمعنى أن الجملة الشرطية مفهوم الشرط له القابلية أن يدخل في كل أبواب الفقه باعتبار أنه ممكن أن تأتي لأحكام ضمن الجملة الشرطية. يعني ولا يمكن أن يأتي في روايات في أبواب مختلفة كلمة الصعيد، الصعيد بالذات يعني إلها خصوصية يعني محدد. الآن كلمة الصعيد لا يمكن أن ترد في رواية في باب الحج، ممكن مستحيل عقلا. لا بعض الأبواب ما يتصور لها. ليش لا يتصور؟ لأنه معنى محدد يعني. مختلف فقط في مادة الصعيد يعني ما تشمل غيرها. فقط في مادة الصعيد. ما تشمل غيرها يعني. يعني تشمل مثلاً الآيس كريم يعني. واضح أنها لا تشمل إلا الصعيد. لكن أنا خبرت الأشياء. نعم. خبرت الفقه يمكن يتحدث في أمور كثيرة في جميع الأبواب. سيدنا العزيز. شيخنا العزيز. شيخنا اسمح لي. شهيد الصدر. كيف أخرج كلمة الصعيد عن التعريف؟ قل لي. على اضطراب يقبل الشهيد. اسمح لي. مولانا الكريم. مولانا. اصبر قليلا. نحن قلنا أنت ما مرادك من الاشتراك؟ أنت وصفت العنصر بالعنصر، وصفت بالمشترك. يحتمل احتمالان لا ثالث لهما. الآن تقول لي مقصودة فعلية الاشتراك، أرفع اليد. مو هذا شيخنا، لكن هذا أنت جعلت كقاعدة الآن. وين أخذ الشهيد الصدر لفظ القاعدة في التعريف؟ أنا ما جعلت قاعدة. شهيد الصدر يعترف ويقول بأن إشكال الصعيد وارد على تعريف المشهور الذين قالوا قاعدة. لهذا شيخنا، لهذا العنصر هو نفس القاعدة، ولكن الكلام في مسألة الاشتراك. يا أخي أحمد، الاشتراك ما المقصود؟ ما دعك من القاعدة. إذن بلفظ القاعدة تدخل، مسلم معي؟ بلفظ القاعدة تدخل. طيب أراد أن يخرجها بلفظ اشتراك. نحن نسأل ما هو مقصودك من الاشتراك، الشأنية أو الفعلية؟ إن قلت الفعلية كلامك صحيح، تخرج قاعدة كلمة الصعيد، لأن بالفعل كلمة الصعيد ما وردت في جميع الأبواب، تخرج. الآن كلامنا على الشأنية، يعني لو قدر لهذه الكلمة أن جاءت في رواية التيمم، وجاءت في رواية الأطعمة والأشربة، وجاءت في رواية الحج، وجاءت في رواية السجود لو قدر لها لاحتاج إليها الطبيعة أو لا؟ ملكة. اللي لا مقصود الفعلية يأتي بحث آخر. أنا واضح ده؟ هذا إذن إذا أريد يا مستحيل والحمد لله رب العالمين. بقية البحث، بقية البحث أنا بعد ما خلصت الإشكال، بقية البحث تأتي. تفضل.